بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله رحمة واسعة، وهو الماوردي، قال: وإن تلقى يوما في الطريق حجارة أو الشوك أو عظما أزل وكذا الردي. الناظم رحمه الله هنا بدأ الكلام عن مسائل متعلقة بأمر الطريق، فقال: وإن تلقى يوما في الطريق حجارة أو الشوك أو عظما أزل وكذا الردي. هذه من آداب المشي في الطرقات، أن الإنسان إذا وجد شيئا يؤذي الناس، سواء كان من حجارة أو من شوك أو من عظم أو نحو ذلك من الأمور، فإنه يسعى في إزالتها. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، قال: فشكر الله له فغفر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خصال الإيمان: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا كل ما يؤذي الناس، إماطة الأذى عن الطريق. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الصدقة التي يتصدق بها الإنسان ما قاله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل سلامة من الناس عليه صدقة، ثم قال في الحديث: ويميط الأذى عن الطريق صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. ولا شك أن هذا أدب عظيم من آداب الإسلام، وفيه النظر إلى مصلحة المارة في الطريق، وفيه ما يدل على رحمة الإسلام وعلى عموم عنايته بالناس. ثم قال الناظم رحمه الله رحمة واسعة، قال: وكن حذرا عن مجلس في الطريق قد نهي عنه إلا مع شروط تعددي. أي كن حذرا من الجلوس في الطرقات إلا مع شروط. وأصل ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أو قالوا: ما لنا من مجالسنا بد، أي نحتاج إلى الجلوس فيها. وليس هذا على سبيل الاعتراض، وإنما هو على سبيل التخفيف عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس، أي الجلوس في الطرقات، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحديث في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من الجلوس في الطرقات. والحقيقة أن الجلوس في الطرقات في طريق ممر الناس ومشيهم فيه إحراج لهم، ولا سيما إذا كان المار من النساء، فإنها تزداد حرجا في نظر الناس إليها، عدا ما يكون في ذلك من المفاسد والفتن في النظر إلى النساء. ومن ذلك أيضا أذية الناس الذين يمرون، وربما قد يكون في ذلك تعطيل لمصالح الناس، أي المارة، إذا كان الجالس ممن يعرف اعتداؤه أو يعرف تخويفه للناس أو نحو ذلك، فالناس لا يأمنون في طرقهم. فعلى كل حال، الأصل هو عدم الجلوس إلا لمصلحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس في الطرقات، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواز في ذلك بشروط يقول الناظم إلا مع شروط تعدد، أي تعد. ما هذه الشروط؟ قال الناظم: هي أمر بمعروف ونهي لمنكر ورد سلام للمسلم يبتدي. أول هذه الشروط أن الإنسان يحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمره عظيم، شعيرة عظيمة من شعائر هذه الأمة. الله جل وعلا قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف. وقال جل وعلا في بيان صفات أهل الإيمان والمؤمنون والمؤمنات: بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد جاءت أيضا السنة ببيان هذه الشعيرة العظيمة، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وترك هذه الشعيرة له آثار وخيمة على الأمة، على الفرد وعلى المجتمع، ولكن لا بد فيها من ضوابط. فما كان من التغيير باليد إنما هذه لولاة الأمر أو من أنابهم ولاة الأمر في أمر إقامة الحدود والتعزيرات ونحو ذلك، وليس لأفراد المجتمع أن يغيروا المنكر بأيديهم فيفتئتوا على الحكام فيما هو من خصائصهم. وكذلك هذا للرجل في بيته مع أبنائه، فلا ينبغي التهاون في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما التغيير باللسان فينظر أيضا في مراتب تغيير المنكر، إذا أدى إلى منكر أعظم منه أشد منه فلا شك أنه لا يغير، وإذا أدى إلى منكر أقل منه فلا حرج في ذلك، وإذا أدى إلى عدم المنكر فهذا هو المقصود. أما إذا أدى تغيير المنكر إلى منكر مثله فالمصلحة أنه لا يغير المنكر، لأنه سيقوم مقامه منكر آخر. إذن هي أربع مراتب كما ذكر أهل العلم، لكن لا ينبغي التهاون في هذه الشعيرة العظيمة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. من أسباب موانع إجابة الدعاء عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا الذي يجلس في الطرقات لابد أن يكون آمرا بمعروف ناهيا عن منكر بما هو من اختصاصه ومن صلاحياته. قال: ورد سلام. رد السلام هذه أيضا مسألة عظيمة. رد السلام واجب، وإن كان الابتداء بالسلام سنة، فإنه إذا سلم الماشي على الجالس يجب على الجالس أن يرد السلام. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم قال: ورد سلام للمسلم يبتدي. إذا ابتدأك الماشي بالسلام فإن الجالس في الطرقات يجب عليه الرد، والرد واجب وهو فرض كفاية، فإذا رد البعض من الجالسين سقط عن الباقين، لكن لا ينبغي التهاون في ذلك. قال: وغض لأبصار وكف عن الأذى وإرشاد من قد يستدل لمقصدي. وإرشاد من قد يستدل لمقصدي. غض البصر أيضا هذه من شروط الجلوس في الطرقات. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن هذا أمر من الله جل وعلا بغض البصر، ولا ينبغي للناس أن يتهاونوا في ذلك. ومن هنا نقول إن بعض السلوكيات التي يسلكها بعض الشباب هداهم الله من الذهاب إلى الأسواق أو الجلوس على الطرقات، سواء فيما يسمى بالكافيهات أو غير ذلك مما هي مطلعة على طرق المارة لقصد النظر أو المعاكسات أو نحو ذلك، أن هذا من الأمر المنكر الشنيع، لأن الإنسان مأمور بحفظ بصره سواء الرجال أو النساء. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لا يجوز إطلاق البصر وهذه الأمور التي يفتن بها الإنسان. ولذلك من الأمور المهمة أن يعلم الإنسان أنه لا يجوز له التمعن إذا نظر عن غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، لك الأولى وليست لك الآخرة، ليست لك الثانية، الأولى كانت عن غفلة فأنت غير مؤاخذ عليها. وليعلم أهل الإسلام أن غض البصر ليس مختصا فقط بالنظر إلى النساء أو بنظر الرجال النساء إلى الرجال وما يتعلق بالمارة في الطرقات، بل أيضا النظر إلى عورات الناس في البيوت. لا يجوز للإنسان أن يطلع على بيوت الآخرين، فكما أن الثياب سترة للناس وستر للناس، فكذلك البيوت ستر لأصحابها. لا يجوز الاطلاع لا من النوافذ ولا من الأحواش ولا من غير ذلك، بل يجب في ذلك كله غض البصر. وغض البصر له آثار حميدة على العبد، قد ذكر ابن القيم رحمه الله الكثير منها، ومن ذلك أن غض البصر هو امتثال أولا لأمر الله جل وعلا المتقدم، وكذلك غض البصر يورث الإنسان أنسا بالله جل وعلا، وإذا غض الإنسان بصره فإنه بذلك يتقوى قلبه وينشرح ويكسب القلب نورا وبهجة وسرورا، وكذلك يمنع وصول أثر الشيطان إلى قلبه ويغلق مداخل الشيطان على نفسه، ويورث في النفس غض البصر يورث في النفس الفراسة الصادقة والحكمة، فآثاره عظيمة. وعلى كل حال أعظم هذه الآثار هو امتثال أمر الله جل وعلا، والامتثال لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فحق الطريق أيضا أن يغض البصر فيها. قال: وكف الأذى. كف الأذى سواء كان الأذى أذى قوليا أو كان أذى فعليا، فيجب كف الأذى عن المارة عن الناس. قال: وإرشاد من قد يستدل لمقصد، أي إرشاد التائه، هذا من حق الطريق. إذا جاءك مار وقال لك: دلني على المكان الفلاني، فليس لك أن تقول: لا صلة لي بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من حق الطريق. إن لم تؤدي هذا الأمر وترشد هذا التائه فليس لك أن تجلس في الطريق. لذلك كان الذي ينبغي وهذا في بعض الروايات، فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله: ومبهم طين في الشوارع طاهر، وإلا فنزر منه عفو بأجودي. انتقل هنا رحمه الله إلى الكلام عن ما يتعلق بالمارة. الإنسان إذا مر في الطريق ولا سيما الطرق القديمة أو ما زالت في بعض المناطق والقرى بخلاف طرق المدن التي سفلتت فهو يتكلم هنا عن الطرق التي هي عبارة عن طين وماء. فيقول الناظم رحمه الله: ومبهم طين في الشوارع طاهر. الأصل أن الإنسان إذا مس ثوبه شيء من هذا الطين الذي هو مع الماء فإن الأصل فيه الطهارة، ولا ينبغي له أن يوسوس أو أن يشك أو أن يسأل في ذلك إن لم يكن هناك ما يدل على النجاسة. ثم قال الناظم رحمه الله، يعني معنى ذلك أنه يصلي لا حرج عليه في ذلك. قال الناظم: وإلا فنزر منه عفو بأجودي. معنى ذلك إلا إذا علم أن في هذا الماء نجاسة وهي يسيرة وأصاب ثوبه شيئا يسيرا منها فإنه يطهره ما بعده، وهذا خاص للنساء لأن الرجل في الأصل أنه يرفع ثوبه عن كعبيه. والمرأة إذا تعسر عليها أن تمشي في الطريق الذي أو لا يمكن أن تمشي إلا في هذا الطريق وهو طريق فيه من الماء والطين فيه وفيه نوع نجاسة، فلا حرج عليها أن ترفع شيئا من عباءتها بما لا يكشف عن جسدها، بأن تكون قد لبست الشراب أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك لها إذا تجاوزت أن تغسل قدميها. على كل حال إذا كانت النجاسة عينية فإنها تغسل وتبعد من الثوب باتفاق الفقهاء. أما ما ذكره الناظم رحمه الله فهو قول لبعض الفقهاء في قضية أن النجاسة اليسيرة لا تضر. وعلى كل حال إذا استطاع الإنسان أن يجتنب هذا الطريق الذي فيه نجاسة، أما الطريق الذي ليس فيه نجاسة وإن كان فيه ماء وطين فلا حرج عليه أن يمشي فيه. ثم قال: ويطهر بالأمطار كل مقابر الأوائل إن لم يبق عظم بها ندي. هنا يشير إلى مسألة وهي أن الأرض التي فيها قبور تطهرها الأمطار إن كانت من القبور القديمة التي ليس فيها عظام، ولكن نقول الأصل في قبور المسلمين أن لها حرمة وأنها لا تمتهن، وإذا علم أو غلب على الظن أن هذه البقعة المعينة فيها قبور ولو كانت قديمة ولو مرت عليها سنون عديدة فإن الواجب هو عدم امتهانها بل تسويرها وعدم التهاون في البناء فيها. أما إذا علم أن هذا المكان يشك فقط بأنه محل قبور ولا يوجد دليل على ذلك، وهذا الأمر قد تؤكد أو تم التأكد منه بالنظر وبالبحث، فلا حرج أن الإنسان يبني عليها. ثم قال: وقد لبس السبتي وهو الذي خلا من الشعر مع أصحابه به مقتدي. انتقل هنا إلى الكلام عما يلبس من النعال. ما يلبس من النعال، النعال السبتية هي التي ليس بها شعر، النعال السبتية هي التي ليس بها شعر. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم النعال كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال التي ليس فيها شعر وهي السبتية. والسبتية نسبة إلى السبت، والسبت هو القطع، ومعنى ذلك أنها تحلق من الشعر، تحلق من الشعر. فقال: وقد لبس السبتية أو السبتية وهو الذي خلا من الشعر مع أصحابه به مقتدي. أما النعال التي تكون من جلود السباع أو من جلود النمور أو من غير ذلك من غير مأكول اللحم فإنها لا تلبس على الصحيح في ذلك سواء دبغت أو لم تدبغ. وقد جاء في أثر معاوية رضي الله عنه قال أنه سئل: هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس أو لبوس جلود السباع؟ والركوب عليها؟ قال نعم. قال والركوب عليها؟ قال نعم. إذن ما الذي يمنع من اللباس الذي أو من لباس النعال؟ لباس النعال التي فيها كبر، التي تدل على كبر صاحبها، أو التي فيها إسراف ظاهر، أو التي فيها وهذا الإسراف في حق صاحبها، أو التي فيها من لباس أو من جلود السباع أو النمور أو غير ذلك، فإن هذه لا تلبس. ثم قال ويكره سندي النعال لعجبه، فصرارها زي اليهودي فأبعدي. يكره سندي النعال لعجبه. ما هو سندي النعال؟ هو المصنوع في السند، نسبة إلى السند، يقال بلاد السند وبلاد الهند. فالسندي هو الذي يصنع في بلاد السند. هذا لا بد أو ذكر الناظم رحمه الله أنه يكره. طيب لماذا يكره؟ قيل يكره إما لأنه لباس شهرة، أنت في غير بلدك، وهو يتكلم عن الحالة التي هو فيها، ما يأتي من بلاد السند هذا ليس من لباس البلد التي هو فيها، فيكون من لباس الشهرة. ثم قال فصرارها. ما معنى صرارها؟ الصرار هو النعال التي بها صوت، أي التي تحدث صوتا، كأن تكون من خشب أو أن تكون من عاجل. فيقول الناظم رحمه الله وهو أعلم بذلك، يقول هذه من زي اليهود، والمطلوب من الإنسان كما هي في عمومات الشريعة مخالفة أهل الكتاب فيما هو من خصائصهم. أما ما كان من النعال التي يلبسها عامة الناس المسلم وغير المسلم فهذه لا حرج في لباسها. المهم أن لا تكون من لباس الشهرة، أو أن لا تكون ما يدل فيها على الكبر، أو أن تكون إسراف في حق صاحبها ونحو ذلك، فهذه هي المنهي عنها. ثم قال الناظم رحمه الله وفي نصه كره للرجال وللنساء الرقيق سوى للزوج يخلو وسيدي. هنا يتكلم رحمه الله عن مسألة اللباس، بعد أن انتهى من الكلام عن لبس النعال تطرق إلى لبس الثياب. قال وفي نصه، يعني في نص أحمد، اكره للرجال وللنساء الرقيق، أي يكره الرقيق، وهذا الرقيق قد يكون المراد به الخفيف المجسم، أو المراد به الشفاف، فهذا لا يجوز لا للنساء ولا للرجال لبسه إلا الزوجة عند زوجها، المرأة عند زوجها، فهذا من التزين ولا حرج في ذلك. فقال وفي نصه اكره للرجال وللنساء الرقيق سوى للزوج يخلو، أي تخلو بزوجها والسيد، هذه بالنسبة للمملوكة، بالنسبة للمملوكة. ثم قال وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد، أي إذا كان يبدي عورة هذا لا شك أنه محرم، إن لم يكن يبدي عورة فيقول الناظم هو مكروه، يقول الناظم هو مكروه، لكن إن كان يبدي عورة فهذا محرم، لكن إذا كان يؤدي أيضا إلى فتنة للغير فلا شك أن هذا الأمر يمنع منه. قال وإن كان يبدي عورة لسواهما، إذا كان يبدي العورة لغير الزوج الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، قال فذلك محظور بغير تردد. ثم قال رحمه الله ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود. هنا يتطرق إلى مسألة تتعلق بطول اللباس أو بقصره. ما يتعلق بالرجل بمسألة طول الثوب أو قصره لا بد أن يعلم أولا أن تقصيره للثوب أو تطويله لا يراد منه الكبر، والأمر الثاني لا يكون المراد منه الشهرة. مثلا إذا كان عادة بلد من البلاد أن الرجال يلبسون إلى أنصاف الساقين فلا يطيل عن ذلك. وإذا كان من عادة أهل البلد أن الرجال يلبسون إلى الكعبين ولا ينزل ذلك عن الكعبين، فلا ينبغي له أن يلبس إلى أنصاف ساقيه، فيكون والحالة هذه من لباس الشهرة، إنما يحرص على عادة البلد مما هو من لباس أهل الإسلام. فقال: ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود، أي أن لا يكون فيه كبرة أو كبر، وأن لا يكون كذلك من لباس الشهرة. ويشترط في الرجل أيضا أن لا يكون تحت الكعبين، لأن أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وللرجل يكره عرض زيق بنصه، ولا يكره الكتان في المتأطد. ما معنى الزيق؟ الزيق هو ما يكف من جيب القميص. ما هو جيب القميص؟ هو الفتحة التي يدخل الرجل منها رأسه جهة العنق، هذا يسمى جيب القميص. إذن يكره بنص أحمد هذا الأمر، وهو أن يجعل عريضا، والظاهر أنه يريد ما يكون للرقبة، من أن تجعل رقبة هذا القميص أو هذا الثوب عريضة. لماذا؟ قد يكون ذلك من باب الإفراط والإسراف، أو قد يكون من باب الشهرة، يمنع من باب الشهرة، فيكون لباس الناس في زيقهم أي فيما يحيط بالعنق يكون دقيقا غير مرتفع، فيأتي هذا ويضع له هذا الزيق مرتفعا أو عريضا. وقد جاء أن الإمام أحمد منع ذلك عن أبنائه رحمه الله. وقيل هذا يكره للرجال، يكره للرجال، قلنا لما سبق أن المقصود من ذلك قد يكون الشهرة أو لما فيه من الإسراف والزيادة. ثم قال: ولا يكره الكتان في المتأطد، يعني قماش الكتان لا يكره. الذي يكره كما سبق معنا من القماش هو الحرير للرجال. وإذا احتاج الإنسان إلى أن يضع أزرارا يخيطها من الحرير، أو أن يضع شيئا دقيقا في أطراف جيبه أو نحو ذلك، فلا يزيد عن 4 أصابع، لا يزيد عن مقدار 4 أصابع. ثم قال: ويحسن حمد الله في كل حالة، ولا سيما في لبس ثوب مجدد. حمد الله على كل حال، إنسان يحمد الله جل وعلا على نعمة اللباس، يحمد الله جل وعلا على نعمة الطعام، يحمد الله جل وعلا على نعمة السكن، على نعمة العافية، على نعمة المال، على نعمة الولد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يحمد الله جل وعلا على كل نعمة، والحمد هو وصف المحمود سبحانه وتعالى بالكمال مع المحبة والتعظيم. ويحمد الإنسان ربه بجميع أنواع المحامد، يحمده على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى أسمائه وصفاته، يحمده على قضائه وشرعه. والله جل وعلا ذكر الحمد له سبحانه وتعالى في مبتدأ 5 سور من القرآن. ابتدأت سورة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، وسورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وسورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وسورة سبأ، وسورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فالحمد لله عبادة عظيمة يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. فنحمد الله جل وعلا على جميع النعم حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، لا نوفيه سبحانه وتعالى حق نعمه، فنعمه عظيمة وآلاؤه علينا جسيمة وكثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله جل وعلا. ومن هذه النعم نعمة اللباس الذي يواري العورات ويسترنا، فهذه نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها علينا. فيقول الناظم: ولا سيما في لبسي أو في لبس ثوب مجدد. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، أي لبس ثوبا جديدا، قال: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فالإنسان يحمد الله جل وعلا على جميع النعم وعلى جميع الأحوال، وكلما تجددت لك نعمة فتجدد لله جل وعلا حمدا وثناء. فنحمده سبحانه على كل نعمة. ثم قال الناظم رحمه الله: وقل لأخ أبلي وأخلق، ويخلف الله ويخلف ويخلف الإله كذا، قل عش حميدا تسددي. الناظم هنا يتكلم أنك إذا رأيت شخصا يلبس ثوبا فإنك تقول له: تبلي ويخلف الله. وقد جاء هذا في أثر أبي نضرة أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله، أو تبلي ويخلف الله عليك. معنى ذلك أن هذا الثوب يصير قديما ويخلف الله جل وعلا عليك غيره. وهذا من دعائهم لأخيهم أيضا ما يتضمنه فيه من طول العمر على طاعة الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقد لبس ثوبا جديدا، قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. والحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني. هذه أيضا من آداب اللباس، أنك إذا رأيت شخصا قد امتن الله جل وعلا عليه بلباس جديد فإنك تدعو له بهذا الدعاء. ثم قال: ويحسن حمد الله في كل حالة ولا سيما، قال: ويحسن، نعم، قال: ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غدي. من يرتضي أدنى اللباس تواضعا، يعني يرضى يلبس اللباس المعتاد، لا يلبس اللباس الذي فيه شهرة، يتواضع لعباد الله ويتواضع أولا لله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه الله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إذن من المطلوب في اللباس أن الإنسان يحرص على اللباس المتواضع. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يتخذ لباسا للأعياد أو للمناسبات أو لنحو ذلك، فهذا لا حرج فيه، بشرط أن لا يكون فيه من لباس الكبر أو من لباس الشهرة. لكن المقصود بذلك أن الإنسان يحرص على أن يلبس المعتاد من اللباس، وأن لا يغتر بماله فيذهب ويلبس ما يخالف الناس أو ما فيه دليل على الكبر. فإن المتواضع يكون له في قلوب الناس مكانة، والمتكبر وإن أظهر له الناس احتراما إنما يظهرون له ذلك إما طمعا فيما عنده أو خوفا منه، ليس محبة فيه. أما المتواضع وإن كان صاحب مال فإنه يحبه الناس لتواضعه ولأخلاقه، فلذلك يحرص الإنسان على أن يلبس من اللباس اللباس المتواضع الذي لا يدل على كبر. قال: ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد، يعني سيكسى الثياب الكاملة الجيدة النافعة يوم القيامة، يقصد في غد يعني يوم القيامة في جنات النعيم، هذا جزاؤه لأنه تواضع في هذه الدنيا. التواضع معاشر الأحبة خلق جميل، وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم التي سيرته أو الذي سيرته كلها تدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، وإذا مر على العجوز أخذته حتى يقضي لها حاجتها، وكان يتواضع لأزواجه ويتواضع لأصحابه، وربما يأتي الآتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أيكم محمد؟ لم يكن عليه الصلاة والسلام يتميز بلباس معين أو يتميز بهيئة معينة أو يتميز بجلسة معينة، هذا كله من الأدلة على تواضعه صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة من أحكام اللباس ومن آداب اللباس ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك جاء بأمر فيه الثناء على الله جل وعلا، وهو إن شاء الله ما سنأخذه في اللقاء القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للهدى والسداد وللتوفيق والرشاد، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يرفع عن هذه الأمة ما نزل عليها من هذا البلاء. نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن العالمين أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.